بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكتب خلاصة البحث ثم نأتي إلى التطبيق بسرعة إن شاء الله. الأمر الثالث، يتكلم فيه عن ملاك حجية الإجماع المنقول، وأن ملاكه هي أدلة حجية خبر الواحد، وأن ملاك حجية خبر الواحد هو مبنى العقلاء، وما ورد من الآيات والروايات على اعتبار خبر الواحد إنما هي إرشاد لهذه السيرة العقلائية، والمراد من الخبر هو ما رجع إلى الإخبار عن حس أو إلى أمر غير حسي لكنه قريب من الحس، من جهة مظاهره الحسية كالإخبار عن عدالة زيد التي هي صفة نفسانية لا تحس بالحواس الظاهرة، ولكن مظاهرها وهي الأفعال الحاكية عن العدالة يمكن مشاهدتها، وأما الإخبار عن حس فلا يراه العقلاء حجة. المتوجه الكلام عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، سيقع الكلام هنا أنه ما الدليل على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد؟ فمن لم يقل بحجيته وأسقطه عن الاعتبار قال لأنه لا يدخل تحت اعتبار خبر الواحد، وليس من صغريات خبر الواحد، ومن اعتبره جعله من صغريات حجية خبر الواحد، فإذا كان مشمولا لأدلة خبر الواحد كان تابعا له ولأقسام خبر الواحد في الاعتبار. أما خبر الواحد فلعل القول الحق في المقام أنه اعتبر من باب سيرة عقلائية بشرية عامة، وهي أن العقلاء بما هم عقلاء إذا وثقوا من كلام أحد ولو لم يكن عادلا أخذوا بقوله ورتبوا الآثار على أقوال الثقة في أن من أقوال الثقة يحصل الاطمئنان، والاطمئنان من مدارك وملاكات الحجية والاعتبار. فإذا كان ملاك حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية، فلعل قائلا يقول هناك روايات وآيات كآية النبأ مما تدل على حجية خبر الواحد، فالملاك هي الآيات والروايات التي عبدتنا بخبر الواحد. نقول لا نريد أن ننفي الآيات والروايات، ولكن مثل هذه الأمور حتى ولو وردت بها الآيات والروايات تكون إرشادا وتثبيتا لتلك السيرة. فإذا المدار على من؟ على السيرة. فإذا عرفنا أن الملاك هي السيرة، نأتي ونقول إن العقلاء يعتبرون أخبار الأحاديث إذا كانت عن حس، يعني قال نظرت ووجدت زيدا يدفع مالا لعمر، قال وجدت زيدا ضرب عمر، قال سمعت زيدا تكلم كذا مع عمر. فالشهادة فالإخبار المعتبر بلحاظ سيرة العقلاء هو الإخبار عن السن لا عن الحد والرأي والنظر، فإن ذاك ليس بمعتبر عند العقلاء. كما لو أخبر الإنسان حسن عن وقوع زلزلة أو خسوف أو كسوف، فهذا بما هو إخبار عن حد لا يعتبر عند العقلاء، إلا إذا دخل المخبر فكان من علماء ذلك الفن ومن أهل خبرته، فقد يحصل الوثوق بقوله أيضا. والإخبار عن حس تارة، الإخبار عن حس تام كقول القائل أنا من الشهود على أن زيدا ضرب عمرا، وتارة يكون الإخبار عن حد لكنه قريب من الحس. لماذا؟ لأن الإخبار في الحقيقة والواقع لم يرجع إلى مسألة الحس، وإنما يرجع إلى مظاهر الحس التي هي من المحسوسات. زيد قد يشهد على عدالة عمر، لكن من أي باب؟ لا أنه قادر أن يقول أنا عارف ببواطنه وأنا متمكن من مشاهدة نفسه وضميره، وإنما يقول القائل في مثل هذه المقامات كالشهادة على عدالة زيد أو فسقه أو شجاعته أو كرمه أو ما شاءت لهذه الشهادة، الراجع إلى من؟ الراجع إلى أمور باطنية. يقول القائل ها هنا إن مظاهر العدالة من الالتزام بالواجبات وترك المحرمات وعدم الإصرار على الصغائر، هذا مما شاهدته في حياة زيد. ففي الحقيقة والواقع إذا كان الحسي يرجع إلى حسي بمظاهره أدخله العقلاء تحت الاعتبار وتحت ما يمكن أن يشهد به. ولوضوح المطلب نقرأه على وجه السرعة. الأمر الثالث إنه ضمير شأن لا إشكال في حجية الإجماع المنقول. لماذا حجة؟ وأي ملاك ومستند يستند إليه الإجماع المنقول؟ قال باء سببية، بأدلة أي بسبب أدلة حجية الخبر. يعني من قال بحجيته جعله من صغريات الخبر الواحد بأدلة حجية الخبر. إذا كان نقله أي الإثناء متضمنا لنقل السبب، يعني قال اجتمع العلماء اتفق العلماء اجمع العلماء، فاجماع العلماء الذي هو السبب يكون حاكيا عن المسبب وهو حكاية قول الإمام أو قول المعصوم عليه السلام، بل متضمنا لنقل السبب والمسبب. تارة يقول الحكم الإلهي كذا لأن العلماء تكلموا وأجمعوا على هذا وقول الإمام معهم، تارة يتكلم بإجماع بما فيه السبب والمسبب، وإن كان المدار لا ننسى على المسبب لا على السبب، بل متضمنا لنقل السبب وهو نقل اتفاق العلماء المستلزم لحكاية قول المعصوم، والمسبب وهو قول المعصوم، متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس. هكذا إجماع هو الإجماع الدخولي، هكذا إجماع هو الإجماع الدخولي، متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس كالإجماع الدخولي. لو لم نقل بأن نقله أي الإجماع، كذلك يعني بنحو نقل السبب والمسبب عن حس في زمن الغيبة التي نعيش فيها نحن موهون جدا، يعني أقل من كونه نادر، إثبات هكذا إجماع وهو الإجماع الدخولي في زمن الغيبة بأن نقول أنه موجود شخصه وإن لم نتمكن من تعيين شخصه من تعيينه بين الأفراد، هذا من أشكل المشكلات. فكأنه يريد أن يقول المسألة بما لها من الكبروية من الممكنات، لكن تحقيق فردها ومصداقها وصغراها من أشكل المشكلات. وكذا عفوا على ما تقدم، وكذا لا إشكال في حجية الإجماع المنقول إذا لم يكن نقل الإجماع متضمنا له أي لنقل السبب والمسبب عن حس، ما كان كالأول، واضح المثل، بل كان نقل الإجماع ممحضا يعني فقط وفقط خالصا وين لنقل السبب أي لنقل إجماع العلماء. قال أجمع العلماء أجمع الفقهاء أجمع الشيعة من هذا الباب نقل السبب فقط ممحضا لنقل السبب عن حس كالأول، لكن الأول كان سبب ومسبب، هذا السبب فقط، إلا أنه أي السبب كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا، يعني كان هذا السبب كالإجماع الدخولي من باب الفرض والتقدير، فما يعتقد به الناقل للإجماع يعتقد بهكذا إجماع السامع لذلك الإجماع، كان سببا بنظر المنقول إليه وهو السامع للإجماع أيضا، يعني كما أنه سبب بنظر الناقل سبب بنظر المنقول إليه. زين عقلا شار علما إلى الإجماع اللطفي، عقلا أو عادة كما تقدم أو اتفاقا، على كل لا نكرر عبارة واضحة تقدمت بالأمس. فيعاملوا حينئذ، يعني حين نقل السبب عن حسن مع المنقول، هذا الإجماع الذي نقلناه يعامل معه أي معاملة؟ معاملة المحصل، لأنه إجماع حصلناه وتوصلنا إليه في الالتزام. إن الإجماع بما هو إجماع لا اعتبار به، لكن في الالتزام بما؟ في الالتزام بمسببه، يعني بما هو حاكي عن رأي، بما هو حاكي عن رأي المعصوم عليه السلام. إذا كان إجماعا معتبرا واعتقدنا بأنه من حواكي رأي المعصوم عليه السلام، يقينا تترتب عليه أحكامه وآثاره بما بمسببه بأحكامه وآثاره. وأما إذا كان نقله أي الناقل للإجماع، وأما إذا كان نقل الناقل للإجماع للمسبب لا عن حس، ناقل لمن؟ ناقل للمسبب لكن لا عن حس بل عن حد، أي وكان نقله للسبب عن حس، والمراد هنا شنو؟ نفي الإجماع الدخولي ونفي الإجماع التشرفي وإبقاء الثلاثة الأخرى. وشلولة صار عندنا ثلاثة أخرى. بلي، وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حسين بل بملازمة، يعني كان يتكلم عن من؟ عن الإجماعات الثلاثة عقلا وعادة واتفاقا بملازمة، يا ملازمة ثابتة عند الناقل، هذه الملازمة الناقل لذلك الإجماع، لأنه يرى الإجماع من هذه الطرق الثلاثة أو من أحد هذه الطرق الثلاثة ثابتة عند الناقل بوجه، يعني بوجه من الوجوه الثلاثة عقلا عادة اتفاقا، بوجه دون المنقول إليه، يعني شنو دون المنقول؟ ولكن المنقول إليه لا يرى صحة الإجماع من طريق الملازمة، لعله يراه من طرق أخرى كالدخول مثلا، دون المنقول إليه ففيه، ففي مثل هذا الإجماع وفي اعتبار هذا الإجماع بالنسبة إلى السامع الذي لا يعتبر الملازمة إشكال، واضح العبارة؟ أظهره عدم نهوض وحجية تلك الأدلة، يا أدلة وهي أدلة خبر الواحد لإثبات واعتبار هكذا إجماع. من لا يرى السببيته والملازمة هاهنا فإنه لا يتمكن أن يقول مع كوني لا أرى الملازمة أدخل هذا الإجماع الذي سمعته تحت حجية خبر واحد، لا يمكن أن يتكلم. أظهره عدم نهوض تلك الأدلة وهي أدلة حجية خبر الواحد على حجيته، على حجية هذا الإجماع، على حجيته، على حجية هذا الإجماع. لأن الإخبار هنا شنو صار؟ عن السبب حسيا، مو شلولة؟ على بل ها؟ بل بل عن إخبار عن ال... عن عفوا شنو كان هناك مسألتنا؟ وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حسن عن حسن، المسبب عن حسن والسبب عن حسن بس أحسن. إذ المتيقن من بناء العقلاء، إن دائما بناء العقلاء الإجماعات أمثالها يؤخذ بالقدر المتيقن إذا شرحنا في مورد من الموارد. إذ المتيقن من بناء العقلاء، إن أخبار الآحاد مدركها شنو؟ بناء العقلاء، مو تشيلوا له؟ تشوف بناء العقلاء ماذا يقول؟ ماذا تكون السيرة هنا؟ إذ المتيقن من بناء العقلاء غير ذلك، المتيقن غير ذلك، يعني غير هذه الصورة. المتيقن ما إذا كان عن حس، لا ما إذا رجع إلى حس غير ذلك. اكتبوا شيخنا، وهو الإخبار. المتيقن من هو؟ وهو الإخبار عن حس أو عن حس قريب من الحس، كالإخبار عن العدالة. في مثل هذين الموردين حجية خبر الآحاد تكون شاملة بناء على الشمول، أما في غير هذه الأمور يعني ما إذا رجع إلى حسن فالبناء الحقائي لا يكون شاملا. ولذا قال إذ المتيقن غير ذلك، يعني غير ما كان حسيا، بل ما كان حسيا أو ما كان قريبا من الحس كما تبدأ. كما أن المنصرفة من الآيات كآية النبأ وغيرها من الآيات التي استدل بها لحجية خبر الواحد، كما أن المنصرف من الآيات والروايات التي استدل بها على حجية خبر الواحد على تقدير دلالتهما ونقاش على أن هذه الأخبار، هذه الآيات مثلا هل تدل أو لا تدل، بعض الأخبار هل تدل أو لا تدل، على كل على تقدير دلالتهما ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني عدم الشمول للإخبار عن حدث، يعني عدم الشمول للإخبار عن حدث، بل للإخبار عن من؟ عن حدث أو الشق الثاني الذين قريب من حدث العدالة، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه وهو السامع للإجماع خطأ الناقل. أنا تكلم المتكلم وأنا من الذين على الفرض والتقدير لا أرى صحة الإجماع بهذه الكيفية التي يتكلم بها هذا المتكلم، فيقينا لا تكون علي حجة. فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة، اكتبوا، كما لو كان الناقل للإجماع مثلا يرى اعتبار الإجماع اللطفي والسامع لا يرى اعتباره. واضح المسألة؟ ذاك الرجل من أتباع الشيخ الطوسي ممن يؤيد الإجماع على رأي الشيخ الطوسي وهذا ينقل له هكذا إجماع، فلا يكون حجة على هكذا سامع. هذا في من كشف الحال من أن الناقل للإجماع يريد الإجماع المستند إلى حس بشقيه أو إلى حدس. يعني إذا عرفنا أن المتكلم بالإجماع يتكلم بإجماع حسي أو حدسي فلاك يعمل السامع على طبق ما يرى من الاعتبار للإجماع، وإذا ترددنا نقل لنا الناقل ولم يفصل قال أجمع العلماء وذهب، فلم ندري على أنه أراد من هذا الإجماع الإجماعة الحسية أو الحدسي. يقولها هنا المصنف العلماء الناس إذا سمعوا خبرا حملوه على الحسيات، وكونه يراد منه الأمر الحسي كأنهم لا يعتنون بذلك حتى يثبت بدليل، وإذا كان حسيا قلنا يكون معتبرا. هذا فيما إذا انكشف الحال، وأما فيما اشتبه الحال، يعني شنو اشتبه الحال؟ يعني المتكلم تكلم لا ندري أنه أراد إجماعا دخوليا أو تشرفيا، أو أراد الإجماع من قبيل الثلاثة الأخرى من باب الملازمة. وأما فيما إذا اشتبه الحال فلا يبعد أن يقال بالاعتبار والحجية لهذا الإجماع، لأنه لو كان عن حس لكان معتبرا. وعند التردد بين الحسي والحسي العقلاء يحملونه على الحسي لأنه الظاهر من نقل الإجماع. أقرأ العبارة. وما فيما فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فإن عمدة أدلة حجية الإخبار أو الأخبار هو بناء العقلاء. العمدة لحجية ومدركة أخبار الآحاد من هي؟ هي مباني العقلاء، يعني أنه مبنى العقلاء. وهم أي العقلاء كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه أي خبر عن حس. العقلاء إذا علموا على أن هذا الخبر الذي ورد عن الثقة يتكلم هذا الثقة عن المحسوسات يأخذون بقوله يعملون به أي بخبر الثقة أيضا فيما يحتمل كونه أي الخبر عن حس. حتى لو احتملوا عن حس يحملونه ويعملون به كأنهم يحملونه على نفسه، حيث أنه ضمير شأن ليس بناؤهم أي العقلاء. إذا أرجو توجه إذا أخبروا بشيء، إذا أخبروا بشيء حيث أنه ليس بناؤهم أي العقلاء إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش، بمجرد أن يسمعوا خبرا من أي إنسان ثقة يعتبرونه ولا يسألونه على أنه حسي أو حسي، كأنهم يحملونه على حسي. إذا أخبروا بشيء ليس بناؤهم على التوقف والتفتيش عن أنه أي الإخبار عن حس، عن أنه أي الإخبار عن حس أو حس، بل بناء العقلاء على العمل على صدقه أي الخبر ما دام عن ثقة يعملون به، بل والجر على وفقه أي الخبر بدون ذلك، يعني بدون التوقف والتفتيش عن كونه عن حس أو حدس. واضح عبارة؟ نعم. لا يبعد أن يكون بناؤهم أي بناء العقلاء على الأخذ بأخبار الثقات على ذلك، يعني على الأخذ بالخبر بلا تفتيش وتوقف، على ذلك يعني على الأخذ بالخبر بلا تفتيش ولا توقف. متى لا يفتشون ولا يتوقفون ويأخذون بأخبار الثقات؟ فيما لا يفتكون هناك إمارة على الحس. أما إذا قامت القرائن على أن هذا المخبر يخبر عن حسه الشخصي فلا يعتبرونه، فإذا عند التردد يحملونه على حسه، لكن لا فيما إذا قامت القرائن على أنه إخبار عن حس. فيما لا يكون هناك فيما لا تكون هناك إمارة على الحس أو اعتقاد الملازمة للناقل للإجماع أو لا الناقل للإجماع يعتقد بالملازمة وقامت القرائن على ذلك، وأنا ممن لا أقول بالملازمة. فيما لا يرون أي العقلاء السامعين للإجماع، أي العقلاء السامعين لمن؟ للإجماع الذين أخبروا، عن الذين أخبروا، فيما لا يرون أي الذين أخبروا هناك ملازمة. يعني شو معنى؟ يعني وإذا كانوا لا يرون ملازمة وقامت القرائن على أن المخبر أخبر عن إجماع بنحو الملازمة كذلك لوجود القرائن يأخذون به، وإلا لأخذوا به واعتبروه حسيا. بل واحدة، لكن احنا مشكلتنا الكبرى وين؟ أن إجماعنا الحسي دخولي أو تشرفي وهما من أصعب الأمور. هذا يعني خذ هذا، لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأفعال غالبا من أي باب؟ مبنية على حدس الناقل، مبنية علينا على حدس الناقل، لأنها في الغالب من الإجماعات الدخولية، لأنها في الغالب من الإجماعات المدعاة في زمان الغيبة، وهي الإجماع الدخولي أو التشرفي، بل غالبا مبنية، لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على من؟ على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا، يعني أو على نقل إجماع على قاعدة اللوط، فلا اعتبار لها أي لهذه الإجماعات المنقولة، أن نقل السببي سببي يعني نقل رأي المعصوم عليه السلام كان مستندا لمن؟ هذا النقل إلى الحسي، وفي بعض الكتب كما وهي الكتب القديمة كما أن نقل السبب يعني الإجماع، لكن لا بما هو هو، بما هو ناقل عن المسبب وهو الرأي المعصوم. فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة، والإجماعات تنقل بألفاظ مختلفة، ويقول أجمعنا ويقول اتفقنا ويقول عندنا وعلى كل، فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها. يقول أولا يجب أن ننظر إلى الإجماع على أنه بأي كيفية، كان نصا وصراحة أو كان ظهورا في شيء أو كان مجملا، مثل اتفق الفقهاء، لعل اتفق شوية بعيدة، عندنا لعلها أقرب مثلا، وأمثال هذه الأمور، بل من استظهار مقدار دلالة ألفاظها من أنها بنحو النص أو الظهور أو الإجمال وأمثال هذه الأمور، ولو بملاحظة حال الناقل. يقول الناقل للإجماع تختلف حالته، نقول من أكابر العلماء يعرف موارد ومواطن الكلام والإجماعات، فهذا هم هو في نفسه يقوي ما ينقله من الإجماع، ولو بملاحظة حال الناقل وخصوص موضع الناقل. موضع النقل هم يختلف، موضع الناقل يختلف، يعني المسألة التي نقل فيها الإجماع من أي المسائل؟ مسألة لغوية فنفهم على أن الإجماع ليس ذاك إجماع المراد، في بعض الأحيان موضع الإجماع نفهم على أن المراد منه الشهرة، كما هو الغالب في إجماعات الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، وهذه تعين الإنسان في تشخيص مواطن الإجماع، فيؤخذ بذلك المقدار الذي نقله الناقل للإجماع، ذاك المقدار يؤخذ به. والآن هذا النقل أثبت لنا بقدر هذا الإجماع، فإذا وجدناه سببا ناقصا وجب علينا أن نفحصه وأن نتابع الفحص لذلك الإجماع المنقول، لعله إن كان سببا تاما بفحصنا سيصبح سببا، إذا كان سببا ناقصا لعله بفحصنا سيصبح سببا تاما. من باب الفرض والتقدير نقل الناقل الإجماع، ففهمنا من لفته ومن قوله على أنه يحكي اتفاق علماء في زمان هم 100 عدد 100 فرد، لكننا نعلم أن العلماء الذين باعتقادنا من العلماء ليس فقط المراجع مثلا من باب الفرض والتقدير، بقية المدرسين هم بتلك المثابة، فنسأل عن رأيهم وفتواهم، فإذا حصلنا على أن رأيهم متطابق مع رأي أولئك الذين نقل إجماعهم صار السبب الناقص سببا تاما، هذا من باب التقريب الذهني. فيؤخذ بذلك المقدار الذي نقله الناقل للإجماع ويعامل معه مع ذلك المقدار كأنه المحصل، كأنه المحصل، واضح مثلا ذاك المقدار يؤخذ به كأنه المحصل، فإن كان ما نقله الناقل بمقدار تمام السبب، يعني بمقدار تمام السبب، يعني الناقل حينما تكلم عن إجماع واتفاق العلماء علمنا على أنه يتكلم عن إجماعهم جميعا بلا استثناء، فيكون سببا تاما بمقدار تمام السبب، أرجو توجهه، فإن كان بمقدار تمام السبب فهو المطلوب، يعني والمطلوب ونعمة وتمة وأمثل هذه العبارات، فهو المطلوب. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا فإن لم يكن الإجماع المنقول تمام السبب، كأن علمنا بأن المتكلمات يتكلم عن اتفاق 100 من العلماء في حين أنهم كانوا في حين أنهم كانوا 200، فعند التحصيل عن الرأي 100 الباقية والوصول إلى أنهم متفقون مع من تقدم نقل رأيه، يصبح سببا تاما. واضح العبارة؟ وإلا فلا يجدي، يعني وإلا يعني وإلا فلو كان سببا ناقصا فلا يكون كافيا ما لم يضمن إليه إلى ذلك السبب الناقص مما حصله من حصله مما حصله السامع لإتمام سببية السبب الناقص مما حصله السامع أو نقل له أي للسامع للإجماع من سائر الأقوال. من سائر الأقوال لمن؟ للأعلام. أرجو التوجه من باب الفرض والتقدير، أنت نقلت لي إجماعا فعلمت على أنك تتكلم عن 100 من العلماء، ونقل لي زيد أيضا إجماع يتكلم فيه عن 100 أخرى، ففي الحقيقة وكان كل من النقلين عن ثقة أصبح إجماعا وسببا تاما. وعبارة أو نقل له من سائر الأقوال للأعلام أو سائر الإمارات أو لا قامة الإمارة على أن البقية أيضا رأيهم كهذا الرأي، أو سائر الإمارة ما به ما بذلك النقل أو ما بذلك الإمارة ذلك الأمر وهي الإمارات تم السبب ما به، يعني بهذا البحث من قبل السامع الذي وصل إليه بوجود الإمارات أو أقوال بقية العلماء تم السبب الناقص فصار سببا تاما. فافهم. فتلخص ليس كلاما جديدا وإنما هو بيان لما تقدم بكيفية أخرى. فتلخص بما ذكرنا أن الإجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته رأي المعصوم رأي الإمام عليه السلام بالتضمن، يعني شنو بالتضمن؟ يعني يتضمن قول المعصوم دخولا، فهو إجماع دخولي كالإجماع الدخولي لأن في ضمنه قول المعصوم نعتقد بالتضمن أو بالالتزام على الصور الثلاثة عقلا اتفاقا عادة أو الالتزام. قد عرفنا شنو قرأتنا تلخص مما ذكرنا كالخبر الواحد، الإجماع صار شنو قلنا كالخبر الواحد في الاعتبار والحجية في الاعتبار والحجية. زين، إذا كان من نقل إليه الإجماع إذا كان من نقل يعني هو السامع من نقل إليه الإجماع ممن يرى الملازمة أو الالتزام، مبنى الالتزام هذا الالتزام على من؟ على من يقبل الملازمة، ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله الناقل للإجماع من الأقوال للأعلام من الأقوال للأعلام بنحو الجملة والإجمال بنحو الجملة والإجمال. وجدنا أن ما نقله الناقل يحكي قول الإمام ورأي الإمام عليه السلام بأي نحو عقليا عاديا اتفاقيا، وتعمه أي وتعم الإجماع المنقولة أدلة اعتباره اعتبار خبر واحد. وقلنا هذا الكلام التخصيص هو بيان لما تقدم. وينقسم الإجماع المنقول بأقسامه، يعني بأقسام الخبر. الخبر تارة يكون متواترا، لا هنا خبر المجمع المنقول، تارة يكون الخبر مرسلا، وتارة يكون مضمرا، وتارة لا يكون كذلك، تارة يكون صحيحا أو حسنا أو موثقا أو ضعيفا. كذلك هذه الأقسام جميعا، لأن الإجماع المنقول من مصادره فيكون داخلا تحت هذه الأقسام. بل وينقسم الإجماع المنقول بأقسامه، يعني بأقسام الخبر. ويشاركه أي ويشارك الإجماع المنقول الخبر فيما في أحكامه. شو من أحكام مترتبة على خبر الواحد تكون مترتبة على من؟ على الإجماع المنقول. بل ويشاركه في أحكامه وإلا أي وإن لم يكن ممن نقل إليه الإجماع، ممن يرى الملازمة، المتكلم بالإجماع يرى الملازمة لكن السامع لا يرى الملازمة، وإلا لم يكن الإجماع المنقول مثله أي مثل خبر الواحد فيما في الاعتبار والحجية. في الاعتبار والحجية من أي جهة؟ الإجماع المنقول بما هو إجماع، والإجماع بما هو إجماع، بما هو هو لا حجية له. قال في الحجية من جهة الحكاية لرأي المعصوم عليه السلام. واضح المثل؟ يعني إذا كان السامع لا يرى الإجماع من باب الملازمات فلا يكون حجة حافية عن قول المعصوم عليه السلام عنده. وأما من جهة نقل السبب، نوبات الإنسان ينقل الإجماع يعني ينقل فقط الاتفاق بما هو اتفاق وهو السبب الحاكي عن المسبب. وأما من جهة نقل السبب فهو أي نقل السبب أرجو التوجه، فهو مبتدأ مثل الآتي في السطر الثاني خبره. فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه، يعني إلى المنقول إليه وهو السامع، على الإجمالي بألفاظ نقل الإجماع. هو تابع لمن؟ مثل ما الخبر يكون واضحا ويكون كذا ويكون كذا، الخبر الإجماع المنقول كذلك يكون تابعا في بيانه وإجماله لحكم الأخبار. فهو أي فنقل السبب مثل ما إذا نقلت، هي نقلت هذه الأقوال هذه الكلمات، مثل ما إذا نقلت هذه الأقوال على التفصيل. مثل ما إذا نقلت على التفصيل قد تنقل على نحو الإجمال. فلو أرجع توجه قاعد أتكلم، يقول هذا الإجماع الذي نقل إلي وإليك وأنا وأنت نعتقد على أنه جزء السبب، لا يكون ساقطا من رأس بل يكون جزء علة، فلو ضممنا إليه جزءه الآخر لأصبح معتبرا. مثل ما لو من باب الفرض والتقدير في مسألة نحتاج إلى شهادة وبينة، فلو أخبرنا المخبر العادل لكان جزء سبب، فلو جاء بعده بلحظة مخبر آخر عاد لتمم السبب. ولا نقول سقط الأول لأن البينة كانت كذا وسقط الثاني لأن، بل إن قلت هذه الكلمات ففي مسائل الحدود والشهادات على الزنا مثلا، لو قدم ثلاثة فشهدوا بشهادة يجلدون ولا ينتظر بهم قدوم الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الستار الرحيم الرؤوف لا يريد هذه الأمور. بل فلو ضم إليه إلى هذا المقدار من السبب الناقص مما حصله، يعني مما حصله المتتبع السامع أو نقل له، هو ما حصله لكن حصل جزء السبب منك وحصل جزء السبب الثاني من فلان مثلا، من زيد مثلا، من الشيخ الفلاني الآخر، يكون سببا تاما مما حصله أي هو بنفسه أو نقل له أي للسامع من أقوال السائرين أو سائر الإمارات أو قامة القرائن وسائر الإمارات مثمّمة لذلك الإجماع الذي نقل له أو سائر الإمارات. أرجو توجه. فلو ضم فعل مجهول نائب فاعله من هو؟ أحسنتم. فلو ضم مقدار إليه إلى ذلك السبب النقل، يعني فلو ضم مقدار آخر من السببية، يعني فلو ضم مقدار آخر من السببية كقول بقية الأعلام أو تتبعت أنا السامع بقية الأقوال فكانت 100 كما فرضناها وأنا تتبعت أو للقرائن ثبت 100 الآخرون يكون سببا تاما. فلو ضم إليه مقدار آخر من أقوال الأعلامين، من أقوال الأعلامين ومن سائر الإمارات، فلو كذا جواب لو كان، فلو كان المجموع منه أي من هذا المقدار الآخر وما نقل أولا بواسطة الناقل للإجماع بلفظ الإجماع، وما نقل أولا بلفظ الإجماع من المتكلم والمدعي للإجماع، شو يصير المجموع؟ بمقدار السبب التام، يصير كله بمقدار السبب التام. كان حسب ظهر الكلام الثاني في الجواب لو مو الأول عفوا، كان المجموع يعني يا مجموع، كان المجموع الذي سمعناه من مدعي الإجماع وما نحن حصدناه أو نقل إلينا بواسطة إجماع آخر، كان المجموع كالمحصل، كأنه يكون محصلا بهلا في بناء علما على حجية الإجماع موقوف. ويكون حاله، ويكون حاله يعني حال المجموع، ويكون حال المجموع كما إذا كان كله منقولا من أول الأمر. شلون لو ألا أنه من أول الأمر لقد نقل لنا الناقل إجماعا تاما لكان حجة، كذلك ها هنا الأول الذي حصلنا عليه وما حصلناه أو سمعناه أو قامت عليه القرائن بالمجموع يكون سببا تاما. ويكون حال المجموع كما إذا كان كله كل المجموع من أول الأمر منقولا من أول الأمر، ولا تفاوت في اعتبار الخبر، كأن قائلا يقول العلة يجب أن تكون علة تامة دفعة واحدة، فكيف تكون علة وقد جاء بعضها متقدم وبعضها متأخر؟ نقول في أخبار في هذه الكلمات لا تجري، الأول يبقى كجزء علة وما نحصله من بعد ذلك يكون تمام العلة، وإذا تمت العلة يكون المجموع علة تاما. ولا تفاوت في اعتبار الخبر بينما إذا كان المخبر به وهو قول الأعلام الذي نقلناه وإجماعهم، بينما إذا كان المخبر به تمامه أي تمام السبب من أول الأمر نقل لنا الإجماع وكان بنحو تمام السبب، أو ما له أو كان ما أخبر به ما له دخل فيه يعني في تمام السبب أي كان جزء السبب، وبه قوامه به قوام السبب، سبب مركب من أجزائه، فالجزء المتقدم به قوام السبب تام، كما يشهد به بعدم التفاوت بين الأخبار، بينما إذا كان المخبر به تمام السبب أو ما له دخل كما يشهد به حجيته أي حجية الخبر الواحد. حجية خبر واحد ماذا تقول؟ تقول الخبر الواحد مثلا معتبر في بعض الأحيان قيدته بعدد معين، الخبر حجة، ولو كان بعض المخبرين أخبروا قبل ساعة وبعضهم أخبروا من بعد ساعة أخرى، بل كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل، في تعيين حال السائل، شنو في تعيين حال السائل؟ مثلا أخبر المخبر وقال إن الخبر الفلاني صدر عن زرارة من باب الفرض والتقدير، لكن ما فهمنا أن مراده زرارة بن أعين أو زرارة شخص آخر. قال أخبرني محمد بن مسلم، لكن محمد بن مسلم لعله في الرواة متكرر متكثر، وواحد منهم ثقة يقينا من أكبر الثقات، ولكن الثاني مجهول. فإذا تمكننا أن نعرف هذا الكلام ولو بخبر آخر ولو بعلم الرجال على أن المراد من محمد بن مسلم هنا هو محمد المسلم المقصود الثقة أو زرارة بن أعين الثقة، يكفينا لتصحيح ذلك الخبر. يقول كما وأن في الأخبار يمكن أن نصححها ولو بموردين، ولو من جهة إخبار المخبر وعلم الرجال أو ما شكل هذه الأمور، أو بخبر آخر نعين من هو المتكلم هنا مجلولة. كذلك في مسألة الإجماع المنقول يمكن أن يكون النقل الأول جزء سبب والنقل الثاني متمم للسبب أو القراءة المتممة للسبب، كما يشهد به حجية الخبر بلا ريب في تعيين حال السائل الذي الآن قلناها. حال من هو هذا السائل؟ محمد بن مسلم. من؟ أي محمد؟ كما لو عرفنا السائل أنه كان زرار أو محمد بن مسلم، وتمكننا بواسطة علم الرجال أو بخبر آخر أن نعين أن هذا الخبر المعين الذي تكلم عن محمد بن مسلم أراد محمد بن مسلم الثقة الموثوق. في تعيين حال السائل وخصوصية القضية الواقعة، خصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها من باب الفرض والتقدير. في كثير من الروايات يسأل السائل الإمام عليه السلام عن أسئلة عديدة، سيدي لو كان كذا وكذا وكذا وكذا وكان كذا وكذا، ثم يقول له نعم إنه صحيح. هاي نعم لو نظرنا إليها كلام الإمام عليه السلام نعم، أو كلام الإمام عليه السلام لا، أو كلام الإمام عليه السلام افعل أو لا تفعل، افعل ولا تفعل، لولا اجتماعها مع سؤال السائل لما كان لها مدلول. فإذا نتمكن أن نحصل على المدلول ولو من مجموع سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام، هذا لا مانع منه. وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام. كثير من الأمور تعين وتحكي عن قول المعصوم عليه السلام وتبين ما يريده المعصوم عليه السلام من في تعيين مرامه من كلامه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.